موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها النبي صلى الله عليه وسلم واليهود. كان لليهود وجود في المدينة النبوية لما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم. هم أربعة قبائل، ثلاثة في داخل المدينة وواحدة خارج المدينة، قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع في داخل المدينة، وخيبر في خارج المدينة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم حرص على دعوتهم إلى الخير وهدايتهم للإسلام، وعقد صلى الله عليه وسلم معهم المعاهدات للتعايش السلمي والعيش المشترك، إلا أنهم كعادتهم نكثوا العهود وخالفوا المواثيق، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وهكذا كما سيأتي في أحداث السيرة، في كل قبيلة من هذه القبائل الأربعة نقضت عهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم وخانوا وغدروا، وسيأتي بعد ذلك الحديث عن هذه القبائل وكيف عملها النبي صلى الله عليه وسلم لما غدرت. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.